دمعي من عيوني أمين عينك أبكي لك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك تعبت أهرب من الأشياء البسيطة من تفاصيلك تعبت أسأل زوايانا عن أول وآخر أحوالك تعبت أهرب من الأشياء البسيطة من تفاصيلك تعبت أسأل زوايانا عن أول وآخر أحوالك يا دمعي من عيوني أبي من عينك أبكي لك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك تعال أحتاج أسولف لك عن الأيام وأشكي لك وأفض غيم الحزن وانثر حنين الشوق بقبالك تعال أحتاج أسولف لك عن الأيام وأشكي لك وأفض غيم الحزن وانثر حنين الشوق بقبالك قضى دمعي من عيوني أبي من عينك أبكي لك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك تعالوا حط في قلبي هموم الفرق واشيلك لأن القلب ما هو قلب إذا في نبض ما شالك تعالوا حط في قلبي هموم الفرق واشيلك لأن القلب ما هو قلب إذا في نبض ما شالك قضى دمعي من عيوني أبي من عينك أبكي لك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك أبنثر من ورا عيوني دموع عيون ترحلك